سبحانك انت اشهد ان لا اله الا انت اللهم لك رفعت وبك قدرت وشهد الله سبحانه وتعالى سبحان الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يا قصير الخلق الله أكبر سبحان الله سبحانك الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر سبحان الله بحوله الله أكبر صحيح السلام عليكم يا نبي ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على اللهم صل وسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم صل على